إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فكنا في درس الأمس قد ذكرنا القواعد الأربع التي تتضمن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأنه يعلم أفعال العباد، ثم يؤمنون بأنه سبحانه وتعالى قد كتب كل ذلك بناء على علمه، فكتب أهل الجنة وكتب أهل النار وكتب أهل الشقاوة وأهل السعادة، ثم بعد ذلك شاء الله عز وجل لهذا العبد أن يعمل كذا فعمل ذلك العبد، ولو لم يشأ له لم يفعل. ثم خلق الله عز وجل ذلك الفعل، لأنه هو سبحانه وتعالى هو الذي خلق العبد، وخلق له الإرادة، وخلق له الجوارح التي بها ينفذ هذا الذي يريده. فهذه مراتب أربع للإيمان بالقضاء والقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وتوقفنا مع كلام الإمام أبي بكر الآجري عليه رحمة الله في كتابه الشريعة، قال: إن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أن ننصح للسائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدر، لا يجوز التقعر والتشدق والتنطع في مسائل القدر، ولما خلق الله عز وجل هذا الإنسان ذكرا، ولما خلق هذا أنثى، طيب ولما خلق هذا طويلا وهذا قصيرا، ولماذا كان هذا طائعا ولماذا كان هذا عاصيا، هذا كله لا يجوز، لأن القدر سر من سر الله عز وجل، بل الواجب عليه، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به. ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. قال عليه رحمة الله: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق، كما حدث من معبد الجهني لما وصلت مقالته إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا تاهوا وضلوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم وكفروهم، كما هو فعل ابن عمر، وكذلك نقل العلماء أن ابن عباس كفرهم، وكذلك نقلوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفرهم، كما ذكر ذلك الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد، ذكر هؤلاء الصحابة الثلاثة علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، كل منهم قد ورد عنه بالإسناد الثابت أنه كفر من يقول إن الله عز وجل لم يقدر الشر. وكذلك التابعون كما ذكر أيضا الإمام اللالكائي، عمر بن عبد العزيز كفره، ونافع شيخ الإمام مالك عم الإمام مالك بن أنس أيضا كان يكفره، ورجاء بن حيوة وغيرهم من التابعين. وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به، ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم. وذكرنا بالأمس ما قاله الحسن البصري في معبد الجهني والتحذير منه لأنه ضال مضل، وكذلك طاووس بن كيسان. وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم، ويبين للمسلمين قبيح مذاهبهم. فلولا أن هؤلاء الصحابة والتابعين وتابعيهم ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام على القدر. يعني لو لم يقل لنا في ذلك سلف لما جاز لنا أن نرد، ولكن قبل ذلك رد ابن عمر ورد التابعون ورد من بعدهم. بل الإيمان بالقدر خيره وشره لازم قضاء وقدرا، ما قد يكن وما لم يقدر لم يكن، يعني ما شاءه الله كان، أي شيء يريده الله عز وجل لا بد أن يكون، وما لم يقدره ما لم يشاءه لا يكون أبدا، فلا يحدث شيء في الكون رغما عن الله. أما إذا حدث شيء فلا بد أن الله عز وجل قد أراده. ولكن هنا تفصيل، هذا الشيء محبوب أم مكروه بالنسبة لله عز وجل؟ فإن كان محبوبا يبقى أراد الله عز وجل كونا وأراده شرعا، فإن كان الشيء هذا مذموما كفرا أو معصية أو مشابه ذلك، فعند ذلك يكون مرادا لله كونا وليس مرادا لله شرعا. واضح الكلام؟ فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل فعلم أنها بتوفيق الله له، لم يتخلى الله عز وجل عنه، إنما الله عز وجل صانه وحفظه وأيده ورعاه، فهذا بتوفيق الله، فيشكره على ذلك. وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك، تخلى الله عز وجل عنه حالة هذه المعصية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقت الزنا لم يكن مؤمنا، أما إذا تاب فقد عاد إليه إيمانه، فندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه. يعني ربنا سبحانه وتعالى علم أنه سيفعل تلك المعصية، علم فكتب فشاء، فخلق الله عز وجل له الإرادة وخلق الله عز وجل له الجوارح فعمل بتلك المعصية. ولكن أنت يا عبد، أنت الذي وجهت إرادتك إلى فعل تلك المعصية، فعليك أن تذم نفسك لأنك أنت الذي أسأل. ذم نفسه واستغفر الله عز وجل، هذا مذهب المسلمين، وليس لأحد على الله عز وجل حجة، بل لله الحجة على خلقه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلو شاء مشيئة كونية لجعلكم كلكم مهتدين وجعلكم على الإيمان، ولكن لم يشأ ذلك سبحانه وتعالى، شاءه شرعا ولكن لم يشأه كونا، لذلك كان من العباد المؤمن وكان منهم الكافر. ثم قال: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم، وهنا الأدب في التخاطب، اعلموا ويدعو لك بالرحمة، ولكن قبل أن يدعو لغيره يدعو لنفسه، فمن الذي يحجر واسعا؟ ورحمة الله عز وجل واسعة كل شيء، فبدلا من أن تقول هداك الله قل هدانا الله وإياك، جزاك الله خيرا قل جزانا وإياك، اعلم رحمني الله وإياك، فلا تحرم نفسك من الدعوة أثناء دعوتك لأخيك المسلم. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر، مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف الجبرية وخلاف القدرية، أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، ولكل واحدة منهما أهلا، يعني خلق لكل واحدة من الجنة والنار أهلا، وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما في سورة هود: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها، كما ثبت ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مسح الله على ظهر آدم فأخرج منه ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، كل إنسان استخرجه الله عز وجل من ظهر آدم وأشهده على نفسه، وشهد كل إنسان لله عز وجل بالربوبية، ورغم ذلك لا يحاسبنا الله عز وجل على ذلك الميثاق لأننا نسينا ميثاق الذر، إنما أنزل الكتب وأرسل الرسل. ثم جعلهم فريقين، جعل ذرية آدم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وخلق إبليس. طبعا الواو هنا لا تقتضي الترتيب، إنما يتقتضي مطلق العطف. وإبليس خلقه الله عز وجل قبل آدم، والجان خلقه من قبل من نار السموم. والدليل أن الله عز وجل أمر إبليس أن يسجد لآدم لما خلقه، فعصى إبليس عليه لعنة الله. وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم عليه السلام، وقد علم أنه لا يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه من الشقوة التي قد سبقت في العلم من الله عز وجل. علم الله عز وجل أن إبليس لن يسجد، لذلك كتبه أنه من أهل النار، لأنه علم سبحانه وتعالى أن إبليس لن يتوب، بل سيطلب من الله عز وجل أن يمهله إلى يوم يبعثون، وأنه سيصر على كفره، وأنه سيغوي الناس، وأنه سيضلهم، وأنه سيوقعهم في الكفر. لذلك قدر الله عز وجل عليه أن الشقاوة وأنه من أهل النار. وقد علم أنه لا يسجد للمقدور، يعني القدر الذي قدره الله عز وجل على إبليس، للمقدور الذي جرى عليه من الشقوة، الشقوة الشقاوة التي قد سبقت في العلم من الله عز وجل. لا معارض لله الكريم في حكمه، يفعل في خلقه ما يريد، عدلا من ربنا قضاؤه وقدره. وخلق آدم وحواء عليهما السلام، يعني لا أحد يقول إن الله عز وجل قد ظلم إبليس، أبدا، فالله عز وجل قد كتب إبليس وكتب أهل النار بناء على إجباره لهم، أم بناء على علمه بما سيفعلون؟ بناء علم. إذن علم الله ما سيفعله هؤلاء العباد وبما سيموتون عليه، لذلك كتبهم إما من أهل الجنة وإما من أهل النار. لذلك في حديث ابن مسعود، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا الذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتبه الله بناء على علمه سبحانه وتعالى بما سيفعله ذلك العبد، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها بناء على علم الله عز وجل. أما أنت فتراه من أهل الجنة، تراه من أهل الجنة، هو من أهل الجنة، تكاد أن تقطعه من أهل الجنة، ولكن يسبق عليه الكتاب. ولذلك لا يجوز أن نجزم لأحد بأنه من أهل الجنة أو بأنه شهيد إلا من شهد الله له أو شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. يعمل طوال حياته بعمل أهل الجنة ولم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه علم الله. علم الله علم أنه سيكون كذا فكتب أنه سيكون كذا، فيعمل بالمعصية فيموت على المعصية فيكون من أهل النار والعياذ بالله. قال: وخلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض خلقهما، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، في الأرض خليفة، للأرض خلقهما وأسكنهما الجنة، وأمرهما أن يأكلا رغدا ما شاء، رغدا يعني أكلا طيبا هنيئا واسعا لا عناء فيه، ما شاء من الجنة، ونهاهما عن شجرة واحدة ألا يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة. المقدور، القدر الذي قدر الله عز وجل بناء على أول درجة وهي إيه؟ العلم. فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما وفي الباطن من علمه، خلي بالك، في الباطن من إيه؟ من علم، قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها. طبعا لو أن إنسانا حذف كلمتين اتنين من علمه يبقى على طول يبقى المسألة فيها جبر. في الظاهر ينهاهما وفي الباطن قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها، يبقى على طول الإنسان إيه؟ مجبور. إنما في الباطن بناء على إيه؟ على علمه سبحانه وتعالى. لذلك الدرجة الأولى في درجات الإيمان بالقضاء والقدر أن نؤمن بعلم الله السابق، علم كل شيء سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لم يكن لهما بد من أكلهما سببا للمعصية وليس إجبارا، إنما هذا علمه الله فكتبه فلا بد أن يكون، ولكن لا بد أن يكون بناء على أن الله يجبر ولا بناء على أن الله يعلم. هي دي الفيصل، هي المسألة في أن الله عز وجل قد علم فكتب سبحانه وتعالى بناء على ما علمه. لم يكن لهما بد من أكلهما سببا للمعصية، يعني الأكل يكون سببا لمعصية الله عز وجل، وتكون تلك المعصية سببا لخروجهما من الجنة. وهنا يتحقق ما علم الله عز وجل ابتداء أنه خلق آدم للأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ولا يمكن أن يخلف الله عز وجل أبدا في الجنة، إنما يخلق الله سبحانه وتعالى في الأرض، يعني يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. هذا إن كان جاز أن نقول إيه يخلق الله، وإلا فمن أهل العلم من قال لا يجوز، لا يجوز أن يقال خليفة الله، إنما خليفة رسول الله خليفة أبي بكر، يعني جاء بعد أبي بكر وهكذا. قال وأنه سيغفر لهما بعد المعصية، يبقى كان الأكل سببا للمعصية وكانت المعصية سببا للخروج من الجنة، إذ كان للأرض خلقا. وأنه سيغفر لهما بعد المعصية، علم الله عز وجل أن آدم سيندم وأنه سيطلب من الله عز وجل أن يتوب عليه، وعلم سبحانه وتعالى أنه سيتوب على آدم، وأن آدم سيتلقى من ربه كلمات، وأن الله سبحانه وتعالى سيتوب عليه وهكذا. كل ذلك سابق في علم، لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به. لما نقول مقدوره يبقى علم وكتب وشاء وخلق، واضح؟ علم وكتب وشاء وخلق سبحانه وتعالى، وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون. خلق الله كما شاء لما شاء، خلق آدم بصورة كذا كما شاء لما شاء للأرض، ولكي يفعل كذا وأبناءه يفعلون كذا، هذا بحكمة الله سبحانه وتعالى. فجعلهم شقيا وسعيدا، إجبارا ولا علما؟ بعلم سبحانه وتعالى، علم فكتب، وما كتبه الله لا بد أن يكون، فلا جبر أبدا. فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا، الملك الذي ينزل ويؤمر بكتابة أربع وشقي أم سعيد، وهم في بطون أمهاتهم، وكتب آجالهم الأعمار، وكتب أرزاقهم، وكتب أعمالهم، ثم أخرجهم إلى الدنيا. هذا كله بناء على إيه؟ على العلم. وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه، كتب له من عمل أهل السعادة أو عليه من عمل أهل الشقاوة والتعاسة. ثم بعث رسله وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه، فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم، فمن جرى في مقدور الله عز وجل أن يؤمن آمن. المقدور يبقى ايه؟ بناء على العلم والكتاب والمشيئة والخلق، فيؤمن ذلك العبد. ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر، كما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر منكم مؤمن والله بما تعملون بصير. قبل أن تخلقوا كان عالما سبحانه وتعالى بما تعملون، بما ستعملون كان عالما سبحانه وتعالى. وهذه الآية شرحناها قبل ذلك، ففيها الرد على المعتزلة وفيها الرد على الجبرية. الرد على المعتزلة هو الذي خلقكم، وما دام خلقكم فكل ما يصدر منكم من إيمان أو كفر فهو مخلوق لله عز وجل. ثم فيه رد على الجبرية لما قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فنسب الكفر للإنسان ونسب الإيمان للإنسان، لأن الإنسان هو الذي يختار بإرادته أن يسلك هذا الطريق أو ذلك الطريق. أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإسلام للإيمان والإسلام ومقت آخرين. أحب، هل الله يحب؟ نعم، صفة من صفات الله عز وجل، والله يحب الصابرين. إن الله عز وجل إذا أحب فلانا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ويمقت نعم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالله عز وجل يحب ويمقت، يحب المؤمنين ويمقت الكافرين، يحب الطاعة ويمقت المعصية. أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإيمان والإسلام، ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلن يهتدوا أبدا. وليس ذلك ظلما منه، إنما بحكمته سبحانه وتعالى وبناء على علمه السابق بما سيفعله ويختار هؤلاء العباد. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء إحسانا وفضلا. بعدله أضل وما ظلم، وبفضله وإحسانه هدى سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه الآية آية محكمة في باب القضاء والقدر، يعني إذا ألبس عليك الأمر لماذا هذا ولماذا ذاك وهذا مؤمن وهذا كافر، قل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فمن أسمائه الحكيم لا يعبث ولا يلهو سبحانه وتعالى. الخلق كلهم له، يفعل في خلقه ما يريد، يضل ويهدي سبحانه وتعالى. غير ظالم لهم، يعني إذا أضلهم ما ظلمهم، وإذا هدى فريقا منهم ما ظلم الفريق الآخر الذي أضله، لا يظلم أبدا سبحانه وتعالى. جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم، وأما ربنا عز وجل فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما في السماوات من أرواح، من ملائكة، من غيب، من جنة، هذا كله لله عز وجل. وما في الأرض من جبال وبحار ومهاد وخلق من جن وإنس ونبات وحشرات، وما تحت الثرى في باطن الأرض وما فيها من أموات، كل ذلك ملك لله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وله الدنيا وله الآخرة. جل ذكره، له الدنيا والآخرة، جل ذكره وتقدست أسماؤه. التقديس التعظيم والتنزيه عن النقص. فأسماء الله عز وجل أسماء حسنى لأنها تدل على أحسن شيء وهو الله سبحانه وتعالى، وتدل على أحسن معنى وهو صفاته تبارك وتعالى. فمن ناحية الذات تدل على أحسن ذات، ذات الله سبحانه وتعالى، ومن ناحية الصفات تدل على صفات الله، أحسن صفات. أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، جرت حدثت كانت تلك الطاعة بتوفيق الله عز وجل. يوفق ويحب الطاعة من عبده بحكمته سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل. ونهى عن المعاصي، أراد كونها من غير محبة منها، أراد كونها يعني أراد وجودها وأراد خلقها، مع أنه نهى عنها ولكن أرادها كونا ولا أرادها شرعا، يبقى أرادها من الناحية الإرادة الكونية، من غير محبة، وهذا يدل على أنها ليست إرادة شرعية، لأنها لو كانت شرعية إذن أحبها، وهو لا يحب سبحانه وتعالى الفحشاء ولا يأمر بها. وأراد كونها من غير محبة منه لها ولا للأمر بها، يعني خلقها ولم يأمر بها، وخلقها ولا يحبها سبحانه وتعالى. تعالى الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء أو يحبها، أن يأمر بها أو أن يحبها. وجل ربنا عز وجل أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري. هل يحدث في ملك الله شيء لا يريد الله عز وجل؟ أبدا. أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه، هل يحدث شيء في الكون لا يعلم الله عز وجل؟ لا، علم به قبل أن يخلق، بل قبل أن يخلق صاحب هذا العمل من ملك أو إنس أو جن. قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم. قبل أن يخلقوا علم، وبعد أن خلقهم علم سبحانه وتعالى. قبل أن يعملوا قضاء وقدرا قد جرى القلم بأمري عز وجل في اللوح المحفوظ بما يقول فكتب، ولكن الكتاب بناء على العلم بما يكون من بر أو فجور يثني على من عمل بطاعته من عبيده، ويضيف العمل إلى العباد، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، والعباد فاعلون والله عز وجل خالق لأفعالهم كما ذكرنا في درس الأمس. ويضيف العمل إلى العباد، فهذا العبد مؤمن وهذا العبد كافر، والله عز وجل هادي والله مضل، والعبد مهتدي والعبد ضال. واضح ولا صعب؟ الله هادي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أما العبد فمهتدي أو ضال، فالله يضله فهو ضال لأنه اختار ذلك. واضح ولا صعب؟ واضح ولا صعب؟ وعلم الله عز وجل أن ذلك العبد يريد الغواية فتخلى عنه. العبد المؤمن قد يريد الغواية ولكن الله عز وجل يحبه فتخلى عنه، وإنما حفظه وصانه فلم يرد له الغواية، هذا فضل الله، يحاسب على ذلك؟ ظلم الله عز وجل ذلك العبد؟ أبدا، ما ظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ويضيف العمل إلى العباد ويعدهم عليه الجزاء العظيم في الحسنات، يعني ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا به منه الجزاء، يعني لولا التوفيق ما فعلوا ذلك العمل. فهذا فضل منه سبحانه وتعالى، خلق وخلق لك الإرادة وخلق لك الجوال وأنزل إليك الكتب وأرسل إليك الشرع ثم ما تخلى عنك بل صانك وحفظك، فهذا كله توفيق من الله عز وجل، وبعد ذلك يحب منك ذلك العمل، وبعد ذلك يثيبك على ذلك العمل ويثني عليك لأنك عملت ذلك العمل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولكن من يشاء اعتباطا وهبلا وجنونا، ولا من يشاء حكمة ووضعا للشيء موضعه، حكمة لأنه هو الحكيم سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ويشاء هنا بناء على علمه وحكمته سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم، هناك يعدهم، والوعد في الرجاء والثواب، أما التوعد والوعيد فيكون في التهديد والتخويف. وتوعدهم على العمل بها على المعاصي، وأضاف العمل إليهم، فمنهم كافر، وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم. كلمة مقدور تدل على أربعة أشياء: علم، كتاب، مشيئة، خلق. يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال محمد ابن الحسين الأجري عليه رحمة الله: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. وهذا الكلام باختصار يسير من كتاب الشريعة، هو كتب هنا في صفحة 49 و100، ولكن هي في النسخة التي حققها الشارح المحقق الأخ الوليد في صفحة 27 و300 في المجلد الأول من كتاب الشريعة. كتاب الشريعة في المجلد الأول صفحة 27 و300، وهذا أيضا الكلام في المجلد الثاني لهبة الله إلا لك عليه رحمة الله في الصفحة التي عندكم وما بعدها. فهذا في الكلام عن القدر. هل هناك أسئلة في القضاء والقدر قبل أن ننتقل إلى كلام آخر؟ حد عايز يسأل عن حاجة؟ طيب، يتعلق بمثل هذا الأمر، هل الإنسان مسير أم مخير؟ قلنا بهذه الصيغة هذا السؤال مبتدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر. فالإنسان إذن ميسر لما خلقه الله عز وجل له، فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. أما يعني عند الاحتجاج والرد على المبتدعة فنقول إن الله عز وجل قد سير الإنسان في أمور بأن خلق هذا ذكرا وخلق هذه أنثى وجعل هذا عمره كذا وهذا عمره كذا وهذا جعله طويلا وهذا جعله قصيرا، فهناك أمور لا اختيار للإنسان فيها من عمر أو مرض أو طول أو قصر أو لون أو ما شبه ذلك، هذا رزقه واسع وهذا رزقه ضيق، هذه أمور لا اختيار للإنسان فيها فهو مسير فيها. أما أمور الطاعة والمعصية فهي باختيار الإنسان، قال الله عز وجل فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا الرد على من قال هل الإنسان مسير أم مخير. وعليكم السلام. يقول ما الأصول المعتقدة في التوحيد عند السلف؟ يعني لو هو كأنه يريد أن يسأل عن أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الأركان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولعلنا في هذه العجالة نكون قد أوجزنا الكلام عن القضاء والقدر الركن السادس. أما أصول العقيدة عند المعتزلة فعندهم عدة أصول: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن منكر وغير ذلك. التوحيد عندهم إن الله عز وجل له أسماء وليس له صفات، هذا التوحيد عندهم. إنما التوحيد عند أهل السنة والجماعة فهو واحد في ذاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. يبقى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا يحتاج إلى كلام كثير كثير كثير. فهذا عن التوحيد. العدل عند المعتزلة معناه إن الله عز وجل لم يخلق الشر، وأنه سبحانه وتعالى لم يرد المعصية من العبد، لم يردها كونا ولا شرعا، هذا عندهم. ثم يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، إن مرتكب الكبيرة ليس في الجنة ولا في النار، بل هو منزلة وسطى بين الجنة والنار، وفي الدنيا نحكم عليه بأنه ليس مؤمنا ولا كافرا، بل هو في منزلة بين منزلتين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على أصولهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بناء على أصولهم وليس بناء على أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وما شبه ذلك. هذا يعني ملخص كلام سريع في المعتزلة الهلكة. نعم، في حد بيسأل بين الحين والحين، يعني مصطفى محمود هذا منهم ينكر الشفاعة وينكر الرجل ويتكلم في هذه المسائل، وهكذا مسألة وراء مسألة وغيره. إنسان ما معنى إيه؟ خلاص، يبقى ظلم الله عز وجل، علم أن تلك القرى سيظلم أهلها، وبالتالي كتب سبحانه وتعالى إن أنه إما يعذبهم في الدنيا وإما أن يؤخر لهم العذاب في الآخرة، والله أعلم. واضح. الأخ الذي يسأل عن شرح الأركان الأربعة للإيمان بالقضاء والقدر، احنا شرحنا فيها درس. صاحب السؤال موجود ام ليس موجودا؟ مين صاحب السؤال؟ هو لسه جاي حقا، ما تخافش، ولا خايف ليه هو الاخ يعني؟ هل موجود ولا السؤال جاي من فوق؟ يبقى معنى ذلك ان الاخ لم يكن معنا بالامس، وما دام لم يكن معنا فليسمع الشريط، انما عشان نعيد الدرس ثانية يبقى نضيع على الاخوة، او يسأل واحد من الها. الشرط موجود ان شاء الله. طيب، قال بعد ذلك، نعود لكلام الامام احمد عليه رحمة الله. حد يا اخوانا عايز يسأل تاني في القدر، في الايمان بالقضاء والقدر؟ هل الدعاء يرد القضاء؟ الدعاء من قدر الله. خلاص، يعني علم الله عز وجل أن ذلك العبد سيدعو، وهو سبحانه وتعالى قد قدر أمره، فينزل القدر ويصعد الدعاء فيتعالجان يتصارعان، خلاص، فإما أن يرد القضاء وإما أن يتغلب القضاء ويؤجل الدعاء إلى الآخرة. يعني الإنسان يدعو يمكن أن يستجيب الله عز وجل له فيرى ذلك الإنسان، ممكن أن يستجيب الله عز وجل له ويعطيه نعمة ولكن لا يرى الإنسان، هو كان يطلب مالا ولكن الله عز وجل أعطاه ولدا، فظن الإنسان أن الله عز وجل لم يستجب له، لا هو استجاب ولكن أعطاه ما هو أفضل من المال، ويمكن أن يؤخر الله عز وجل ذلك له في الآخرة فيؤجره على ذلك. فالدعاء يرد القضاء، المسألة فيها تفصيل كما بيناه، قد يرد وقد لا يرد. نبذ عن الجبرية، الجبرية الذين يقولون إن الله عز وجل قد أجبر الإنسان على العمل، يعني لا اختيار للإنسان. طب لماذا تقولون ذلك يا جبرية؟ يقولون لأن الله عز وجل قد كتب أهل الجنة وكتب أهل النار وقدر الشقاوة والسعادة، والإنسان في بطن أمه جنينا ابن 20 و100 يوم كما يقولون. فنحن نرد عليهم نقول ولكن هذه الكتابة كتبها الله عز وجل ليجبر العباد، أم كتبها لأنه علم أنهم سيفعلون ذلك؟ إلا هذا الرد على الجبرية. نعم، قدر الله، الدعاء من قدر الله عز وجل، فالله عز وجل قدر شيئا وقدر أنك ستدعو، فهذا من القدر. لا سبق من الله، لا هذا فيه إيه؟ سوء أدب وتعدي، خلاص. قلنا بالأمس السلام. طيب سؤال، توضيح ما دور العقيدة وبخاصة مادة أصول السنة، وبخاصة مادة أصول السنة في مجال العمل، فكيف نوظفه في العمل؟ فنحن نعلم أن العلم الذي لا يبنى عليه عمل ليس بعلم نافع، أو ليس علما نافعا. الجواب أنك الآن في ركن من أركان الإيمان وهو القضاء والقدر، يعني تكون قد ألممت به إلمامة سريعة، فإذا أصابك شيء فاعلم أن الله عز وجل قد قدره عليك، ما أصابك لم يكن ليخطئ، وما أخطأك لم يكن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ثم إذا أطعت الله فاعلم أن هذه الطاعة توفيق وفضل وإحسان ومن من الله عز وجل عليك، يعني أنت لم تفعلها لقوتك ولا مهارتك، إنما هي فضل من الله عز وجل. ثم إذا أسأت وأذنبت فاعلم أنك أنت الذي قصرت، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل. فهذا في باب القضاء والقدر، يبقى ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإذا لا تحزن على شيء أصابك لأن الله عز وجل قد قدره عليك، وأيضا لا تفرح ويصيبك البطر والكبر إذا أتاك شيء، فإنما هذا نعمة من الله عز وجل وقد تكون ابتلاء. ثم إذا أطعت فاحمد الله، وإذا عصيت فاندم واعلم أنك المسيء وتب إلى الله عز وجل، هذا في باب القضاء والقدر. طب في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، قلنا أي صفة تقابلك في كتاب الله عز وجل أو في سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تؤمن بها بالقاعدة التي ذكرناها قبل ذلك، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل، له يد ولكن لا تشبه أي يد، وتنزيه بلا تعطيل، ما نقولش بقى هو ليس يشبه أحدا وبالتالي فليس له يد، لا، لا يشبه أحدا ولكن له يد تليق به سبحانه وتعالى. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إمام أحمد رحمة الله في الأصل 12، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. مثل ما كان في القدر هذا ذكرناه، مثل أحاديث الرؤية إثبات أن المؤمنين سيرون الله عز وجل في الآخرة، وهذا سيأتي في درس سيأتينا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. قال الإمام أحمد: وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. نبت الأحاديث، نبت عن الأسماع، نبت يعني إيه؟ ابتعدت، يعني أعرض عنها السمع ونفر منها، يعني كأنها غريبة وبعيدة والإنسان لا يتخيل. هل نرى الله عز وجل؟ المخلوق يرى الله عز وجل؟ طيب ولما يتفكر في مسألة القضاء والقدر يجد أن عقله مثلا لا يقبل ذلك؟ لا، وإبت عن الأسماء وجد سمع منها نفرة، فيجب عليه أن يؤمن بها. واستوحش منها المستمع، استوحش يعني وجد الوحشة، والوحشة يعني إيه؟ الانفراد، يعني قلبه لم يستسغها ويقبلها بكل سهولة ويسر، إنما وجد منها وحشة. وإنما عليه الإيمان بها، يعني عنده وحشة وسمعه نبى عنها ونفر منها، فيجب عليه الإيمان بها. وخذ بالك من إنما تفيد الإيه؟ الحصر، يعني الواجب عليه وفقط أن يؤمن بها، وألا يرد منها حرفا واحدا حديثا واحدا، بل جزءا من حديث لا يجب عليه ألا يرد. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات في الأبواب الأخرى، في صفات الله عز وجل، أو في الإيمان بالملائكة أو الرسل، سواء في الإيمان بالقضاء والقدر أو في مسألة رؤية المؤمنين لله عز وجل. طيب، لعل سائلا يسأل: ولما خص الإمام أحمد مسألة القضاء والقدر والرؤية؟ نقول: لأن في زمانه كان للمعتز دولة، وكان المعتزل لهم شوكة، وكانوا يقولون بعدم رؤية المؤمنين لربهم، وكانوا يقولون إن الأمر إنه، فلذلك خص هذين الأصلين بالتفصيل. وأيضا سيأتي أصل ثالث يفصل فيه في مسألة الكلام، كلام الله عز وجل، وأنه ليس بمخلوق. قال: وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، لابد أن تكون مأثورة عن الثقة، وألا يخاصم أحدا، يخاصم يعني يجادل، ولا يناظره، ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. الكلام يراد به الجدال والخصام والمراء. الكلام في القدر والرؤية والقرآن هل هو مخلوق أم لا؟ قلنا إننا لا نجادل هؤلاء المبتدع وغيرها من الأصول الأخرى عند المبتدعة، لا نجادل في ذلك. من السنن، كلمة السنن معناها العقائد، وهذا مصطلح عند السابقين من السلف. قال في الشرح: السنن هنا بمعنى العقائد وما يتعلق بقضايا التوحيد والمنهج، فإن السلف كانوا يطلقون السنة على العقيدة، ولذا يصنفون الكتب ويسمونها بالسنة. احنا معنا كتاب اسمه ايه؟ أصول السنة، يعني أصول العقيدة، يسمونها بالسنة، مثل السنة لابن أبي عاصم، أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني عليه رحمة الله، المتوفى سنة 87 و200، والسنة لعبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، له كتاب في العقيدة سماه أيضا السنة، وهو عبد الله بن الإمام أحمد أبو عبد الرحمن، راوي المسند عن أبيه، يعني روى المسند عن أبيه، وهو ثقة من الطبقة الثانية عشرة، وتوفي سنة 90 و200. والسنة للمروزي، محمد بن نصر المروزي، محمد بن نصر المروزي، المتوفى سنة 94 و200. وهكذا كان العلماء يسمون كتب العقيدة السنة. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن، يعني غيرها من العقائد، مكروه الكراهة هنا يعني التحريم، الكراهة التحريمية، كما قال الله عز وجل في كتابه بعدما ذكر الزنا وأكل مال اليتيم وما شابه ذلك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهو بيتكلم عن الزنا وأكل مال اليتيم وما شابه ذلك، ولا شك أن هذه من الكبائر. فالكراهة عند السلف تعني التحريم، الكراهة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسلف الأمة تعني التحريم. ثم لما أصلوا وضع علم الأصول قسموا المكروه هذا إلى محرم ومكروه، والمكروه هذا كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية كما هو عند الأصوليين في أصول الفقه. وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. قال في الشرح الكلام قدري إلى آخره منهي عنه، يعني الجدال فيه والخوض في كيفيته، وإلا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الإيمان بذلك كله والكلام في إثباته. وشفنا عبد الله بن عمر ماذا صنع. أما النهي، النهي في الجدال والمراء والمخاصمة والمناظرة، فلقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن احنا قلنا قبل ذلك كما ذكر الإمام صاحب الشريعة الإمام الأجري عليه رحمة الله قال إن القدر سر من أسرار الله عز وجل، فلو ناظرت وجادلت ستتكلم في شيء لا علم لك به، ونهاك الله عز وجل عن ذلك لما قال ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف يعني ايه؟ جت من القفة، والقفة اللي هو قلب الإنسان، يعني لا تتتبع ما ليس لك به علم. وفي الحديث الصحيح إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني آمن بمجمله ولا تناظر ولا تجادل ولا تخاصم، فأمسكوا عن الكلام والخوض والجدال. آخر جملة نقف معها ولا يكون صاحبه، صاحب إيه؟ الضمير يعود على من؟ على المجادل المناظر. ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، يعني صاحب الجدال ليس من أهل السنة حتى ولو وصل بجداله إلى السنة، ليس من أهل السنة لأن الجدال ليس من السنة. ولا يكون صاحبه، صاحب الجدال في القرآن أو في السنة أو في القضاء والقدر، لا يكون من أهل السنة حتى وإن أصاب بكلامه السنة. لماذا؟ لأنه ابتدأ ببدعة، لم يبتدئ بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ من أي؟ من عقله وما يمليه عليه المنطق من مقدمات ونتائج ومسلمات. بل لا بد أن يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار حتى يكون من أهل السنة. وفي درسنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن أصل من أصول أهل السنة، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وبالتالي يكون هناك أصل من أصول البدعة وهو أن القرآن مخلوق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.